بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. يقول أبو شجاع رحمه الله تعالى في متن الغاية والتقريب: فصل في الغنيمة، ومن قتل قتيلا أعطي سلبه، وتقسم الغنيمة بعد ذلك على 5 أخماس، فيعطى 4 أخماسها لمن شهد الوقعة، للفارس 3 أسهم، وللراجل سهم، ولا يسهم إلا لمن استكملت فيه 5 شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة، فإن اختل شرط من ذلك رضخ له ولم يسهم. ويقسم الخمس على 5 أقسام: سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف بعده للمصالح، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. هذا الفصل فصل يتعلق بما قبله من أبواب الجهاد، والغنائم قد بين الله سبحانه وتعالى كيف تقسم، سواء كانت من غنائم المعارك أم كانت مما أفاء الله على رسوله، وسواء كانت من الغنائم التي أخذها المسلمون عنوة بالقوة، أم كانت من الغنائم التي جاءت عن طريق الصلح. كل ذلك قد جاءت الأدلة بضبطه وتنظيمه وترتيبه. فالغنيمة التي هي ما يحصل للمسلمين من الكفار الأصليين الحربيين بسبب القتال، ما يتحصل عليه المسلمون من الكفار الأصليين الحربيين، والكافر الأصلي هو اليهودي أو النصراني أو المجوسي أو من كان من أهل الوثنية أو الشرك أو مشرك العرب، وتحصل بسبب الحربيين أي الذين وقعت بينهم وبين المسلمين حرب بسبب القتال، خرج ما كان مما يحصل بغير سبب القتال كالتجارة وغير ذلك، فلها أحكام أخرى. وقوله الحربيين أخرج المعاهدين والمستأمنين، فإنهم يحرزون أموالهم ولا تؤخذ إلا بحق دل عليه الدليل. وأخرج كذلك الكافر الذي ليس بذمي ولا بمستأمن ولم يكن حربيا، مثال ذلك رجل ذهب إلى بلاد الكفر للعلاج أو لشيء آخر، فإذا قال ذلك الرجل: أنا آخذ أموال الكفار في تلك البلدة التي ذهب إليها، لماذا؟ قال: لأنها غنيمة. الجواب: لا، لا يجوز له ذلك، فإذا باع أو اشترى منهم وجب عليه الوفاء، وإذا تعلقت به ديون وجب عليه الوفاء، وإذا استأمنوه في شيء لم يجوز له أن يخونهم. وهكذا أشياء من هذا القبيل. فقوله فصل في الغنيمة ومن قتل قتيلا أعطي سلبه إلى آخره، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. طيب دقائق فقط وأرجع إن شاء الله نكمل ما ذكرناه قبل قليل. قال رحمه الله: ومن قتل قتيلا فأعطي سلبه. السلب هو ما كان على المقاتل من متاع أو سلاح، ما كان على المقاتل من سلاح أو متاع. ودل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في النص، قال: من قتل قتيلا فله سلبه. طيب، وهذا السائل يقول: إذا صلينا الآن على الجنازة بعد قليل، فهل يمكن أن نصلي عليها مرة أخرى في القرية لأنهم بانتظارنا للصلاة عليها؟ الجواب: السنة لمن صلى عليها أن يكتفي بذلك، لأنه قد صلى عليها ودعا لها، وإذا وصلوا إلى القرية يصلي عليها. من لم يصل، أهل القرية يجتمعون ويصلون عليها، أما من كان قد صلى عليها فالسنة أن يكتفي بذلك لأنه قد صلى عليها ودعا لها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم الحب ويرضى. وطيب الصلاة ثم نصلي على الجنازة إن شاء الله.